يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق جوال الخير يقدم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يقول ابن القيم: وأعظم الأمراض على الأطباء مرض العشق ومرض إطلاق البصر وعدم غضه وعدم التوبة إلى الله منه. يصبح معذب، يصبح يتألم، يصبح يتوجع والعياذ بالله، حتى أن إحداهن اتصلت الثانية ليلا: أرجوك أرجوك اصبر علي، لا تدعو علي، لا تلعني، طيب خير إن شاء الله. قالت: أحببت فلانا من الناس ويحمي أحد دول الخليج. قالت: ولما أحببته عشقته، وتصاويري عنده وتصاويره عندي، وأغازله حبيبي وحب وغرام وإثم وفواحش وآثام، حتى أنه ضحك علي وأذهب بكارتي ثم فجر بي ثم قال: أرأيت ديانا؟ نريد زواجنا أعظم من زواج ديانا. قالت: فجمعت كل ما أملك 60,000 ريال. ثم بعد ذلك قال: لا ما يكفي، نريد زواج أكبر. قالت: فجئت بذهب أهلي جميعه بمبلغ 80,000 غير 60,000. فلما اطمأن قال: أنت عشيقتي، أنت الصديقة، أنت الصادقة، أنت الغالية. قالت: ثم فصل شريحة جواله الذي يقول لي ويمنيني والعياذ بالله: الأماني تلو الأماني بالزواج. وها هو الآن يفصل جواله ويجعل زملائه والعياذ بالله ذئابا عليه، ينشر رقمي عند زملائه. كلما أردت ذاك العشيق من دون الله، المحبوب من دون الله الذي أشركت به مع الله إلها آخر، وإذ به يزني بي ويصورني، والزميل الآخر: أين فلان؟ يزني بي ويصورني. ثم إلى الإنترنت يفضحوني بفواحشي وآثامي وآلامي وأوجاعي. ثم لما وصلت إليه قلت: فلان أخذت مني 150، والدي كاد يقتلني عن طريق السحرة، عرف أني خرجت وذهب بي إلى البر يريد قتلي، أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ قال: أنت سافلة، أنت واطية، أنت نتنة، أنت عفنة. أما بنت عمي عفيفة، الحين عرفت العفاف؟ الحين عرفت العفاف؟ قالت: فكدت أجن، كاد عقلي يخرج، لولا أن الله هداني وشرح صدري بذكره وطمأنني بالرجوع إليه، وإلا كنت في عيشة ضنكا، أردت أن أنتحر عدة مرات وأقتل نفسي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون قالت إحداهن: رجاء جزاك الله خيرا أن تلقي عندنا محاضرة. قلت: إن شاء الله يا شيخ. قالت: والله إن الإعجاب بين الفتيات وإطلاق النظر قد وصل به وبلغ به من الهم مبلغة، حتى أن معجبة لتنظر إلى أخرى وثالثة إلى رابعة، حتى أصبحت الأولى تعشق الثانية والثالثة تعشق الرابعة. وفي كلية تربية يريدون أن ينشروا للناس بعد تخرجهم العلم والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدرسوا بنات المسلمين. لما مررت أو مررنا جميعهن ببعضهن في سيب من أسياب الجامعة، والله يا شيخ أن إحداهن قامت بحركة تغيظ الفريق الثاني، فأخرجت من الفريق الأول سكينا من شنطتها وضربتها في ثديها في الجامعة فقتلتها شرقتها، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. بل أزيدك من الشعر بيت يا شيخ، أن من الفتيات من إذا أرادت أن تسجد تقول: فلانة أرجوك من تعلقي بمنظري لفلانة ونظري فيها في الليل والنهار وتخيلي فيها واشتهائي في تحطينها أو النظر أو التلميس، أخشى وأنا ساجدة أن أقول: سبحان ربي أسمى، سبحان عليا، سبحان سمية، سبحان لميا، بدل أن أقول سبحان ربي الأعلى. والله بل أخرى تقول: والله فلانة كوني بجواري، فأخشى بدل أن أقول الحمد لله أن أقول الحمد لفاطمة، الحمد لعائشة. إن هذا الحديث ليس الحديث عن بعيد، لما نسي الله، لما أصبح القلب فارغ، لما أصبح العقل سكران، كما قال جل وعلا في عظيم ذاك الوصف: إنهم لفي سكرتهم، بل يقسم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تتبع النظرة بالنظرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا الأمرد أشد فتنة من المرأة. المرأة خلاص تسترت وقضينا، لكن هذا الأمرد ما الذي يستره؟ ما الذي يغطيه إلا جفنك أنت؟ ما الذي يستره؟ ما الذي يغطيه إلا جفنك أنت؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا. اللهم لا تصرفنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا، لا تجعل يا إلهنا حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إن استودعناك صيامنا وصالح أعمالنا على تقصير منا، وأنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الحليم الذي لا يعجل، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، ارحم ضعفنا وتقصيرنا. اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك.